الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالكلام عند العرب قسمان: خبر وإنشاء. والخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء الذي لا يحتمل الصدق والكذب. فالاستفهام والنداء والتمني والدعاء والنهي وما شابه، فهذا لا يحتمل الصدق والكذب، فهو إنشاء. نسمع الآية وندقق فيها هل هي خبر أم إنشاء، وكل آيات الله حق وكلها صدق. ولكن الكلام العربي ينقسم إلى هذين القسمين. قال الله تعالى: الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هذا خبر، وكلام الله حق في كل ما قال. والذي وهو خبر يريد الله تعالى به الإنشاء، خبر يريد به الإنشاء، يريد به الأمر. الله يقول للمسلمين: إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إن كنتم إن كان الواحد منكم مقابل آخر فالواجب عليه أن يصبر، وإن كان مقابل 2 فالواجب عليه أن يصبر، وإن كان مقابل أكثر من 2 فله أن يفر وأن يهرب، إلا في السورتين المذكورتين آنفا، يكون متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة على النحو الذي ذكرنا. واعلموا، علمني الله وإياكم، أن هنالك أخبارا يراد بها الأمر في كثير من آيات القرآن. هنالك أخبار لا يراد بها الخبر، وإنما يراد بها الأمر في كثير من آيات القرآن. وقال المفسرون: أقوى أمر في كتاب الله تعالى الذي جاء بصيغة الخبر، أقوى أمر الذي جاء بصيغة الخبر. والأمر الذي جاء بصيغة الخبر هو أمر فطري، أمر غريزي. الله عز وجل خلق العقول المستقيمة والنفوس الطيبة في أن تستجيب لهذا الأمر. من يعلم خبرا والله لا يريد به الخبر، يريد به الأمر؟ تفضل أبا محمد. أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الآيات في هذا الباب كثيرة. والوالدات يرضعن أولادهن، ما معنى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ أيتها الوالدات أرضعن أولادكن، هذا خبر يرد به الأمر. المطلقات يتربصن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما معنى المطلقات يتربصن؟ أيتها المطلقات تربصن بأنفسكن، فلا يجوز لكن أن تتزوجن أو يعقد عليكن إلا بعد أن تمضي العدة، عدة الطلاق. لذا غير المدخول بها لا عدة لها، المرأة إن كتب كتابها ولم يدخل بها فليس عليها عدة من نص القرآن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، كما في سورة الأحزاب. الله عز وجل يقول عن بيت الله الحرام: ومن دخله كان آمنا. يعني لو اثنين في بيت الله الحرام، واحد معه مسدس أخرج مسدس وضرب رصاص على الآخر فمات، ثم جاء معترض أبله، كل الذين يعترضون على القرآن لا يفهمون لغة العرب، الذين يفهمون لغة العرب لا يعترضون. من الذي يعترض؟ الذي لا يفهم لغة العرب. واحد أبله قال الله بيقول ومن دخله كان آمنا، وهذا ضرب هذا بالرصاص حتى مات، فكيف نفهم الآية؟ قل أنت يا البعيد أبله مجنون. الله يقول ومن دخله كان آمنا، هذا خبر، ماذا يراد به؟ أمنوا من دخله. لذا لما جهل الناس العربية ظهرت القديانية، ولما جهلت الناس العربية ظهرت الفرق المنحطة والفرق الكافرة، ولما جهل الناس العربية كثر اعتراض الجهال على كلام الله. فالذي يفهم كلام الله تعالى لا يعترض أي اعتراض، توجه للقرآن افزع إلى لغة العرب، افزع إلى لغة العرب. الشيخ صالح آل الشيخ يقول لشيخه محمود شاكر، يقول له أوصني أريد طلب العلم، فقال له اقرأ لسان العرب. قال فقلت للشيخ لسان العرب 16 مجلد، قال أنت لست طالب علم، ما لك وللعلم، ما يلزمك العلم، العلم لا يلزمك. قال حتى قرأته أكثر من 10 مرات، لسان العرب طالب العلم يقرأ أكثر من 10 مرات، طبعا ما بخطر بل واحد يقرأ لسان العرب. فالعربية هي أصل أصيل وركن ركين في فهم كلام الله عز وجل. الآن نقرأ الآيات على أنها خبر يرد بها الأمر، ليس خبرا، الله أمرنا أمرا، ولكن صيغة الأمر الذي أمرنا الله تعالى به في الآيات جاءت على صيغة خبر، لأن الإنسان لا يجهل. وقلت لكم إن العربي كريم، ومن كان كريما كان شجاعا، الكرم والشجاعة لا تنفكان، من كان كريما كان شجاعا. فالله يخاطب أناس شجعان، فالله تعالى خاطبهم واستجابوا لخطابه في صيغة الأمر لهم. والوالدات يرضعن أولادهم أمر يوافق الفطرة، فالله أمر الوالدات بالرضاع وأخبر عنهن أنهن فعلن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، أمرهن الله وأخبر عنهن بأنهن استجبن، أمر واستجابة معا، يعني جاء الأمر وصيغة الخبر. وكذلك تأمين من كان في بيت الله الحرام، الذي يذهب لبيت الله الحرام لا يقتل ولا يفكر بالقتل ولو رأى قاتل أبيه، وهكذا كان العرب قديما قبل الإسلام. فالله أمرهم لكن بطريقة، أمرهم بطريقة قالوا عنها أهل العلم، قالوا عنها أهل العربية، قالوا أمرهم بخبر، أمرهم بصيغة الخبر. شو يعني أمرهم بصيغة الخبر؟ أمرهم وأخبر عنهم أنهم استجابوا لأمره. فالله عز وجل ما قال في الآيات يا أيها الذين آمنوا اثبتوا أمام أعدائكم، والمئة يجب عليها أن تصبر أمام 200، والألف يجب عليه أن يصبر أمام 2000. لا، الله عز وجل قال الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يكن منكم صابر، قال فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فإن يكن منكم 100 يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. هذا خبر، وأراد الله تعالى به إيش؟ أراد الله تعالى به الأمر. وهذا نسخ الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكن 100 يغلبوا 1000، كان الواحد يقابل كم؟ 10، كان الواحد يقابل 10. الله الذي أخبر عن البدريين هو الذي خلق هذا الاستعداد في نفوس الصحابة. وقلت لكم أن بدر الله عز وجل هو الذي نصر المسلمين ببدر. اسمعوا ماذا أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال الإمام البخاري أسند عن ابن عباس قال: لما نزلت يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني الواحد مقابل 10، 20 يغلبوا 200. قال: شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر الواحد من 10، فجاء التخفيف. الآن خفف الله عنكم، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال ابن عباس: واسمع إلى كلامه وتأمل سنة الله في خلقه في قدره وسنة الله في شرعه، لتعلم أن هذا كان مقررا عند المسلمين جميعا. يقول ابن عباس: فلما خفف الله عنهم من العدة من العدد نقص من الصبر بقدر ما خفف عنه. الله الله. والنفوس متوتبة 11. فلما قال الله عز وجل لهم هذه الآية: يكن منكم في هذه 100 صابرة يغلبوا 200، فنقص من العزائم ومن الصبر بمقدار ما خفف الله عنه. فإذا هذه النفس إن وثبتها وقويتها وحفزتها فإن هذا الإنسان عجيب، ولله فيه حكم، وحكم الله عز وجل لا تنتهي. فالآن الواحد مقابل 2، أكثر من 2 له أن يفر. فسورة الإخبار عن المؤمنين مع بيان حكم تكليفي شرعي كان موجودا فقط لأهل بدر. دائما أهل العزائم وقت السبق الجيل الذي يحمل الأمانة ويبلغها الواجب عليه أن يكون ذا همة عالية في السبق، همم يعني تقتصر القمم. فمن غير وجود هذا الصنف الذي يناط به التأسيس في جميع الدعوات فتبقى الدعوة ضعيفة، فتحتاج بدايات التأسيس تحتاج إلى تكليف خاص في فترة الفترات. لا يجوز لبعض الناس أن يأخذوا بالرخص كأحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن، أخذ عدد من العلماء الكبار كابن معين وغيره أخذوا بالرخص ووردوا. لما عقد الامتحان كان يقول ابن معين: عدوا القرآن، توراة، الإنجيل، صحف إبراهيم، صحف موسى، كلها مخلوقة، ويشير لأصابعين ورة هذه الأصابع الخمسة مخلوقة، قال كلها مخلوقة وانتهى ويعني امتثل لأمر عمر رضي الله تعالى عنه لما قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فمتى كان البيان يقع بسببه هلاك فيجوز لك أن تعرض، ومتى كان البيان واجبا، وهذا يكون الوجوب في حق الكبار. فلما كان أحمد يقال له: وري، غير، خاف من السيف، فكان يقول: انظروا إلى الناس ينتظرون جواب. فرحم الله الإمام أحمد، فلو أنه قال ما قال لبقينا للآن معتزلة ولبقينا على مذهب الضلال. ولكن الله الذي يعتني بهذا الصنف، فالله خلق بعض الناس طوال فوق الفتنة، والله جل في علاه يحفظ ببعض الناس دينه، والذين حفظ الله بهم دينه جيل التأسيس، الجيل الذي بقوا لم ينقص من صبرهم بمقدار ما نقص من العدد، فيما أخبر عنه عبد الله ابن عباس. نعود الآية الآن. الآن في العربية اسم ظرف زمان، اسم ظرف زمان الحاضر الآن. أول رخصة وقعت للمسلمين الآن، في الآن الآية الآن. الله عز وجل يقول الآن، الوقت الحاضر، وقت نزول هذه الآيات الآن، وقت نزول الآية. وكان هذا التخفيف مناسبا ليسر هذا الدين وروعي في ذلك الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. لا يستطيع الإنسان أن يشاد هذا الدين، لذا رفع الله تعالى عنا الأصار والأغلال. وديننا، انتبهوا أنتم طلبة علم وأنتم دعاة إلى الله عز وجل، ديننا باق إلى يوم القيامة بسبب، وهو أن ديننا هو دين الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الآية في أي سورة؟ في البقرة، ورقمها كم؟ في نصف سورة البقرة 143، سورة البقرة 186، وهذه الآية في منتصف سورة البقرة، هذه الآية في منتصف سورة البقرة تماما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كل غالي وليس عنده وسطية لا يمكن أن يقيم الدين، ولا يمكن أن يثبت على هذا الدين. تمر به حالات ينفخ فيه الشيطان ويصاب، يريد أن يشاد الدين، فالدين يغلب، الدين يغلب. فالله جل في علاه لما نسخ الشرائع السابقة ما كتب الله في تلك الأديان أن تكون دين الله المهيمن على جميع الأديان، كتب الله أن يكون الإسلام هو دين الله الباقي. ولذا جميع أحكام الإسلام فيها وسطية، فيها وسطية. وبدأت الوسطية من الرخص التي ليس فيها تسيبا، وإنما رخص منضبطة. فالإسلام دين الوسطية في كل شيء، ويظهر أكثر شيء هذا في موضوع التشريع، في تشريع الأحكام. اليهودية تجوز للرجل أن يتزوج ما شاء. غيلان بن أسلم الثقفي كان يهوديا، صحابي كان يهوديا، فأسلم وتحته 10 من النسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك 4 وفارق سائرهم، امسك 4 وفارق سائرهم. النصارى تحرم التعداد، فجاء الإسلام بالوسطية، فما أطلق التعداد كاليهود، ولا حجر على الرجل بالتعداد كالنصارى. فالإسلام في جميع تشريع، في جميع تشريعه إنما هو دين وسطية. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أخبر الله تعالى أن المؤمنين فيهم ضعف، وهذا الضعف يشمل البدن، يشمل لازم للبدن القوة، ويبرز ويظهر أنه لا يمكن للواحد من المجاهدين أن يقاتل 10 من الكافرين. فأخبر الله عز وجل عن هذا الضعف، علم أن فيكم ضعف. الضعف عدم القدرة على الأعمال الشديدة والشاقة. هل شرع تكليف؟ وهل الشرع لما أمر بالأحكام فعلا منهيا هل هذا تكليف؟ طب هل هذا التكليف تحت القدرة؟ من أين جاء التكليف في الشريعة؟ التكليف جاء في الشريعة من وجهين لا ثالث له. الوجه الأول أن الله ألزم النفس البشرية بأن تفعل وتترك، والإلزام ثقيل على النفوس إلا على من زكى نفسه، إلا من زكى نفسه فيفعل الطاعات والعبادات على وجه التزكية. ويلتذ بهذا الفعل. فإذا الإنسان ما زكى نفسه يكون الأمر شاقا عليها. فكان قتادة يقول: يا رب إن أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها. كان يقوم ويقوم ويطيل ويطيل، حتى لما ماتت قالت الجارة: قالت يا أبتي، كان في بيت قتادة عمود فهدم، كان تظنه عمودا من طول قيامه. الوجه الثاني من دخول المشقة على المكلف في العبادات المداومة. الله أمر وأمر فيها بالمداومة. الصلاة سهلة، لكن الحفاظ عليها لا يحافظ عليها إلا المؤمن. فالمشقة دخلت على النفس البشرية أولا من وجه الإلزام، وثانيا من وجه المداومة. فدخلت المشقة من هذين البابين. وأما الأفعال الطاعات جميعها سهلة، إن نظرت إليها من غير هذين النظرين، استثنيت هذين النظرين، فالعبادات سهلة وليست بصعبة. طيب، السياق لما قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، قال: الآن خفف الله عنكم. هذا فيه تحبب لأهل بدر، الله يتحبب لأهل بدر، علم أن فيكم ضعفة غيرت الحكم. والله سبحانه وتعالى هو الآمر وهو الناهي، والخلق خلقه يفعل في خلقه ما يشاء. لكن هذه إشارة إلى أن الله يحب أهل بدر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. أهل بدر لهم منزلة، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى منزلة أهل بدر، لا من الإنس ولا من الملائكة الذين قاتلوا مع المؤمنين في يوم بدر. فأفضل ملائكة الله أفضل ملائكة الله الذين قاتلوا مع المسلمين يوم بدر. فالفضل لكل من شهد بدرا. طيب، الله يقول: الآن خفف عنكم. هل علم الله الآن خفف عنكم كان في ذاك الوقت، أم أن علمه سابق لذاك الوقت؟ في مذاهب لبعض المتكلمين ولليهود والرافضة، اليهود والرافضة لهم عقيدة ويقولون بقول رديء: حاش الله تعالى عن قوله. يقولون بعقيدة البداءة، أو يسمونه البدو. لا يقول بهذا إلا اليهود والروافض. ما عقيدة البداءة؟ أن الله أراد أن يفعل شيئا فبدا له أن يفعل شيئا آخر. بعض علماء الكلام يقولون: علم الله يشمل الكليات، وأما الجزئيات فالله لا يعلمها. الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. واستدل اليهود والرافضة، طبعا أذناب اليهود، الرافضة والمتكلمين على عقيدتهم بهذه الآية: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن علم أن فيكم، ما هو رد أهل السنة عليهم؟ هذا السؤال الأول للجائزة الأولى: ما هو رد أهل السنة عليهم؟ الآن علم الله أن فيكم، الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ما هو الجواب؟ تفضل. إيش يقول مرة أخرى؟ يقول علم الظهور. أحسن، علم الظهور. خذ رقمه الآن. لنا سؤال آخر في هذا المجلس أيضا، صلى الله عليكم. سؤال الثاني. إذن معنى الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، شو معنى علم أن فيكم ضعفا؟ العلم السابق عند الله، والعلم الذي علمه الله علم ظهور. هذا الضعف الذي كان سببا للتخفيف كان ظاهرا على أهل بدر، ولذا قال ابن عباس شق ذلك على المسلمين لما أمرهم الله بأن 100 تغلب 200، شق ذلك على المسلمين. فمعنى قوله تعالى وعلم أن فيكم ضعفاء، علم علم ظهور، وهذا لا ينافي أن الله كان يعلم ذلك غير علم ظهور. وهذا الجواب رد على من قال بالهدوء، ورد على من قال إن علم الله علم كليات لا علم جزئيات، فهذا خطأ وهذا خطأ. قال الله تعالى تتمة للآيات وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الجهاد يحتاج لصبر. طيب هذا فيه الرد على من اعتبر الكثرة في السلاح والعدة، لأن الله عز وجل ذكر العدد، والأصل في القتال في الجهاد أن تكون عدة المسلمين كعدة الكافرين على الأقل من نفس جنس سلاح المحارب، فيبقى القتال لمن كان أكثر عددا. ففي هذا رد على من زعم أن الآية الاعتبار في العدة والعداد لا في العدد، الآية فيها اعتبار العدد. وفي الآية رد على من زعم من علماء الأصول أن النسخة من الأثقل إلى الأخف ما وقع في الشريعة، فهذا نسخ من الأثقل الواحد مقابل 10 إلى الأخف وهو الواحد مقابل 2، فالناسخ المنسوخ يجوز أن يكون المنسوخ أخف من ناسخ، وإن كان الغالب في الناسخ والمنسوخ الشدة، ومن استقرأ آيات الآيات يعني دل على ذلك. طيب وإن يكن منكم 100 صابر، تبع صابر، وإن يكن منكم 100 صابر، في آية التخفيف الصبر وصف في آية الناسخ والمنسوخ في الأقل، وكلمة بإذن الله وصف في الناسخ والمنسوخ في الآيتين بالأكثر. فإذا كان الأقل يحتاج لصبر، فالأكثر تحصيل حاصل، تحصيل حاصل يحتاج أيضا لصبر، لصبر أيضا. قال في بإذن الله وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، كلمة بإذن الله جاءت بعد الأكثر لا بعد الأقل. وإذن الله لا يحصل النصر إلا بإذنه في جميع الصور، ولكن حتى لا يغتر المسلمون بكثرة عددهم وأن 1000 يغلب 2000، قال الله بإذن الله حتى لا يغتروا بقواه. وإن كانوا كثرة، وإن كانوا 1000 ويقابلوا 2000، فإن غلبتهم لا يمكن أن تتحصل اعتمادا على قوتهم، وإنما كثرتهم إنما هي بإذن الله. فالصابرون حلاها الله تعالى، حل الأقل فذكر الصابرين، وحل الأكثر بقوله بإذن الله، حتى لا يغتر الإنسان بكثرة عدده. وإذا كان القليل يحتاج لصبر، فمن باب أولى أن الكثير أيضا يحتاج إلى صبر. فليست الغلبة ناشئة عن قوة الأجساد ولا عن كثرة عدد المسلم. أما قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، إثام عاتب الله تعالى فيه نبيه. وانفك العتاب في صورة من صوره. قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. انفك العتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تريدون عرض الدنيا. الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وجه لقومه. وورد في صحيح مسلم برقم 1763 قصة طويلة فيها سبب نزول هذه الآية، أخرجها مسلم بسنده عن أبي زميل الحنفي قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم 319 قارون 1000. والمسألة ليست سهلة، نزال الأول ويترتب على هذا النزال ثمار عظيمة ونتائج خطيرة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقول عمر: فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل صلى الله عليه وسلم يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. لا يوجد عصابة إلا هذه العصابة. هل يجوز أن تقول عن المؤمنين عن جماعة المؤمنين عصابة؟ النبي قال عصابة، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الأرض من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال صلى الله عليه وسلم يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من بين منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله تعالى بالملائكة، نصر لله، فأمده الله تعالى بالملائكة. قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا. الملائكة قاتلت مع البدر، نص صريح جدا، وهذا لا يتسع له إلا قلب المؤمن، إلا قلب من صار على منهج أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: فنظر إليه فإذا وقد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع، أي صار موضع ذلك أخضر ومال للسواد، لأن الخضرة عند العرب يعني تطلق على السواد. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 المسلمين وأسروا 70. قال أبو جميل قال ابن عباس: فلما أسروا الأسرى، هذا هو الشاهد من سبب نزول هذه الآية، قال: فلما أسروا الأسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر. المشورة كانت سمة، واستجاب الله تعالى لقول الله تعالى في سورة الشورى: وشاورهم في الأمر. ما معنى المشورة؟ المشورة يختلط عليك مصلحتك أو حظ نفسك والصواب، فلما تشاور غيرك مصلحتك تضع جنب، والذي يشور عليك يعطيك الخير. فلا يشاور إلا أكمل الناس عقلا وأحزمهم وأبحثهم عن الحق. الآن في 70 مشركين، ماذا نفعل بهم بعد بدر؟ عندنا 70 مشركين، ماذا نفعل بهم؟ فإما من بعد، وإما فداء، إما من تمن عليهم أو تقاتلهم أو تأخذ مقابل الأسر مقابل السبيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ إيش ترون؟ إيش قول أبو بكر؟ إيش قول عمر؟ أبو بكر رقيق، رقيق القلب أبو بكر، وعمر شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، صفات النبي توزعت بين أبي بكر وعمر، صفات النبي توزعت بين أبي بكر وبين عمر، وصفات النبي شبه أبو بكر بإبراهيم وموسى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شاور أبو بكر وعمر قال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة عن الكفار، فعسى الله أن يهديهم الإسلام. أن قتلوا قتلوا ماتوا على الكفر، وهم أبناء العم أبناء العشيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى ابن الخطاب؟ قال: قلت لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا نضرب أعناقه، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب ذو يخطب لعمر، وتمكنني من فلان فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. يقول ابن عباس: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر. يقول عمر: هوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هوي أبا بكر، ولم يهوي ما قلته. فلما كان من الغد جئت ثاني يوم، يقول جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وأشار إلى شجرة كانت قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. ولذا أخرج مسلم أيضا عن ابن عمر عن أبيه عمر: كان عمر رضي الله تعالى يقول: وافقت ربي في ثلاث، بمقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسرى بدر. فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يسخن يبالغ في القتل، والمراد قتل المشركين والإثخان في كل شيء القوة والشدة. وأصل ثخنة في اللغة العربية تدل على رزانة الشيء وثقله، فإثخان القتل الشدة والمبالغة فيه حتى يترك القتيل مثخنا لا حراك فيه. طيب ننظر الآن إلى المصالح والمفاسد في موضوع الأسرى، هل المصلحة قائمة على أن يقتل ويدخن في القتل ويدخن النبي في القتل يدخن في القتل، أم أن هنالك مصلحة في الفداء؟ أعوص شيء في باب الاجتهاد وأصعب شيء على العقل أن تزدحم المصالح والمفاسد في المحل الواحد، ولما تزدحم المصالح والمفاسد في المحل الواحد كيف تخلص المصالح والمفاسد؟ كيف ترجح؟ هنالك قواعد لأهل العلم في ترجيح المصلحة المعتبرة عند ازدحام المصالح والمفاسد، وألف العز بن عبد السلام كتابا مطبوعا في مجلدين سماه قواعد الأحكام، أقامه على قواعد كلية بالاستقراء الكلي متى نقدم المصلحة، وقد يكون هنالك مصالح عديدة وتكون مفسدة واحدة، وهذه المفسدة الواحدة تكون هي الراجحة وترجح على المصالح الكثيرة. هذا هو فقه هذا الزمان. فقه الزمان قائم على أصول المواءمة بين اللفظ والمعنى كما ذكرنا لكم سابقا في موضوع وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وكذلك قائم على موضوع ازدحام المصالح والمفاسد وكيف نخلص الأقوى منهما وندور الحكم معه إيجابا وعدما، فإذا وجد الأقوى أمطنا الحكم به. فالمسألة قائمة على موضوع المصالح والمفاسد. طبع النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تقول عائشة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. ما خير النبي بين أمرين، لم تروح على بيت واحد قل شو نعمل لك، قل الأيسر، السنة تقول الأيسر، لما تقول شو نعمل الأيسر ابقى مع الأيسر. ما خير النبي بين أمرين مباحين إلا اختار أيسرهما. طب الآن لو ندرس هذه النازلة تقديم الفداء في مصالح، وهذه المصالح ما أخبر عنه أبو بكر يسلم بعضهم بدل من أن يموت كافرا لعله يسلم، وفعلا أسلم سهل بن بيضاء، وأسلم بعده مباشرة عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، فوقع إسلام. من يأخذ أسرك؟ كلاهما كان أسيرا. الله يقول في إعداد العدة ترهبون به عدو الله وعدوكم، أخذ الأسرى ما وقع إرهاب، وإحنا قوم أصحاب إرهاب رجال، نرهب عدونا وندخل الرعب في قلوبهم حتى لا يقوى على مواجهتنا. ولذا قال الله تعالى في هذه الآيات ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض حتى يبقى المؤمنون مهاجرين جانب. طيب ممكن أن هؤلاء الأسرى أضمر بعضهم أن يعودوا ويرجعوا إلى قومهم ويؤذوهم على أن يتأهبوا لقتال المسلمين، هم وفلول الذين فلوا من جيش الكافرين فيرجعوا وينقلبوا على المسلمين، وهذه مضرة ما بعدها مضرة. فإذا هذه المفسدة هي المعتبرة، وإن وجدت مصالح لكنها لا تقوى على هذه المفسدة. ولذا قال الله بعدها ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم. عذاب عظيم، لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذن هذه مفسدة عظيمة، وعذاب الله كان قريبا منه بسبب عدم الحفظ في موضوع المصالح والمفاسد، تقديم المصالح والمفاسد ما ينبغي أن يكون قائم على هوى ولا قائم على مصلحة آنية، وإنما قائم على مصلحة حقيقية ثابتة دائمة تحقق مصلحة الجهاد الأصلية. فإذا وجدت كثير من المصالح وتخلفت هذه المصلحة الأصلية، لذا قالوا العلماء في مصالح كلية، مصالح أصلية، وفي مصالح تبعية. فلما يعترض الأمران نقدم المصلحة الإيش؟ نقدم المصلحة الكلية الأصلية على الأمور التبعية. فالله جل في علاه كاد أن يصيب المسلمين هلاكا بسبب عدم الإثخان في الأرض. قال تريدون عرض الدنيا، تريدون متاع دنيوي زائد، بأسركم الكفار المنهزمين يوم بدر وأخذكم الفدية منهم. قال الله بعدها والله يريد الآخرة، ما قال تريدون الدنيا، قال تريدون عرض الدنيا. وما الآخرة؟ فقال والله يريد الآخرة. والله يريد الآخرة، يريد لكم ثواب الآخرة. والله عزيز لا يغلب ولا يقهر. فإن أردتم الجهاد أثركم الله على عدوكم، فهو حكيم عزيز حكيم في تدبير شؤون خلقه ومصالحهم. ولو شاء أن ينتصر من الكفار دون قتال لفعل، لكن حكمته تقضي أن يبتلي بعضكم ببعض. فإذا الاعتبار في ازدحام المصالح والمفاسد الأمر الكلي، وهو إلقاء الرعب في قلوب الكفار وأنهم لا يستطيعوا أن يلملموا هزيمتهم ويشاركوا فلول الجيوش المنهزمة فيرجعوا، ولو كان ذلك لكانت الطامة الكبرى ولما حصل المقصد الشرعي من هذه الآلة. الكلام طويل، يكفيني يعني هذا المقدار لأنتقل إن شاء الله إلى الآية التي بعدها وعليها مدار السؤال الذي عليه الجائزة. نصر. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. حتى لا يخذنا الكلام والتفصيل أبدأ السؤال ثم إن شاء الله تعالى أتكلم عن الآية. هذه الآية لها نظير في سورة براءة بتقديم وتأخير، وحتى تفسر الجواب أعيد كلمة ذكرتها مرتين أو ثلاثة في هذه الدورة، فقلت إن الكلمة في القرآن كالبناء توضع في مكانها سواء بالإفراد أو بالتثنية أو بالجمع أو بالتقديم أو بالتأخير. وهذه نظرية لعالم كبير من علماء البلاغة اسمه عبد القادر الجرجاني، له كتاب اسمه دلائل الإعجاز، استاف هذا دلائل الإعجاز لمن أراد أن يقف على أسرار القرآن وتنكيتات البديعة البلاغية لا بد أن يقرأه يعني 40-50 مرة نقرأ مرتين ولا أبالغ فيها. أنا لا أقول 40-50 مرة لا أبالغ فيها. أنا سمعت الشيخ صالح يقول قرأت دلائل الإعجاز أكثر من 30 مرة. أي نعم. فينطلق في تفهيم القرآن بتدبر. لما نقول تدبر القرآن ونتكلم مع العوام بتدبر القرآن هذا خرافة. التدبر يحتاج إلى عدة، وعدة التدبر تحتاج إلى طرق الاستنباط، وهذا يعرف بالدلالات ومن التنكيتات اللغوية وما ذكره عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز. فهو قائم على نظريات التدبر. وهنا مسألة استبق ومهمة جدا، هل الصحابة والتابعين كانوا يعرفون هذه الأشياء؟ نعم كانوا يعرفونها، أبدوها أحيانا إذا لازمت المناسبة. يعني أنا أضرب لكم مثلا حتى أعبر عما أريد بإيجاز في مكة والمدينة المطر قليل وينزل المطر قليلا البرد، والمطر مش نازل، واحد يقول المعاطف لا يملك الصحابة معاطف، لم يكن معاطف، قلت له هذا غلط. لما ينزل المطر تظهر المعاطف، المعاطف ما تظهر المطر مش نازل. فلما كثر اللحم وكثر الجهل، كثر الجهل وكثر الكلام في كلام الله بالجهل، وهذا يقول دولة إسرائيل تروح سنة 2022، عجيب مضت 22 وخلصنا، صار وين دولة إسرائيل؟ والله لو ما أدري كيف هذا يبقى حيا، عجيب كيف هذا يبقى له وجه يخاطب فيه الناس؟ أليس هذا افتئات على الله؟ وهذا الافتئات فيه كذب؟ وعلى أي أساس أقام هذا الرجل هذه النظرية؟ قالوا على عد الحروف. طيب عد وراك اطلع هذا غلط، الحروف مرة عددت الحرف المشدد حرفين ومرة عددت حرف، ما أخذته على قاعدة. أنت فصلت الذي تريد بالطريقة التي تريد ووصلت النتيجة، هي جاهزة عندك. العلم بريء من هذا، العلم الشرعي بريء من هذه الطريقة، هذا هو. ولذا إخواني القرآن فيه كثير من المتشابهات، وألزم الناس لمعرفة المتشابهات من كتب في هذا الباب. كتب في هذا الباب اثنان وفصلوا تفصيلا بديعا والحفظة لكتاب الله يحتاجون لهذين الكتابين. واحد اسمه أحمد بن الزبير الغرناطي، شيخ الإمام القرطبي صاحب الجامع، اسم كتابه ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آية التنزيل، ملاك التأويل. والآخر رجل إسكافي كان يعمل إسكافيا، فطلع كتابا مطبوع الكتاب في 3 مجلدات، واسم كتابه درة التنزيل وغرة التأويل. الآيات المتشابهة وبينها حروف وصروق يسيرة يوقفك على الأسرار في التشابه، لماذا يقع التشابه ولماذا يقع الاختلاف. سؤال الآن آية في سورة التوبة شبيهة بهذه الآية التي معها. الله يقول في المائدة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. السؤال حول تقديم الأموال والأنفس عن سبيل الله. الله يقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، الأموال والأنفس جاءت مقدمة على في سبيل الله. في سورة براءة الآية 20 يقول الله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. في التوبة قال وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. والأنفال قال إيش قال؟ قال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. تقديم الأموال والأنفس عن سبيل الله، تقديم مرة والتأخير مرة. ما هو السر في ذكر هذين الموطنين؟ أكبر الرافعين أيديهم سنا. فضل أخي علي. إذا كان السياق شيخنا في حب الدنيا وحب، أولا أنت قرأت أم تتكلم من حافظتك؟ قرأت. تفضل. إذا كان السياق شيخنا في حب الدنيا وحب المال، جاء تقديم الأموال والأنفس على سبيل الله، وإن كان الحث على الجهاد جاء تقديم الجهاد على في سبيل الله على الأموال. ليس هذا سؤال، ليس سؤالي تقديم الأموال أو الأنفس، تارة بأموالهم وأنفسهم وتارة بأنفسهم وأموالهم. سؤالي عن التقديم والتأخير أموال الأنفس معا عن سبيل الله. ففي التوبة في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وفي الأنفال العكس، بأنفسهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هناك في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وهنا في الأنفال قال الله تعالى في الأنفال بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقال الله تعالى في التوبة وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فسبيل الله تأخرت في الأنفال وتقدمت في التوبة، هذا هو السر. فجوابك على المسألة أخرى. إيش الجواب؟ تفضل. قلت لكم سر الجواب، سر الجواب أن تربطوا الآيات بالغاية التي من أجلها جاء الكلام. الكلمة في القرآن كلمنا، فلا بد حتى تعرف سر التقديم والتأخير أن تعرف السياق. كيف جاء السياق؟ نأتي الآن للتوبة، كيف جاء السياق؟ ونأتي للأمثال وكيف جاء السياق. السياق في الأنفال مدح لمن؟ لأهل بدر. السياق في الأنفال مدح لأهل بدر، فالله قال عن أهل بدر إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا قال بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. طب التوبة، من يقرأ الآيات التي قبل الآية الذين آمنوا وهاجروا؟ طيب أنا أسعفكم، أقرأ لكم الآيات وأسمع منكم الجواب بعد. ابقى عقلك معي، شغل عقلك جيدا. الله يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال بعدها الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم. إذن الأمثال مدح لأهل بدر، وهنا مفاضلة بين أقوام جعلوا سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، مفاضلة بينهم وبين الأقوام الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. فالجاهد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. المدح قدم الأموال والأنفس، وفي الخصال قدم في سبيل الله على الأموال والأنفس. فكل ناسب موقعه وناسب الموضع الذي جاء من أجله. في زيادة بيان؟ تفضل. سورة الأمثال أجل مدح كالمسلمين الذين هاجروا وجاهدوا بأموال وجاهدوا بشكل عام. أما في سورة البراءة فكان المدح للمجاهدين فقط، انه للتمييز عن سقاية الحاج لانهم جعلوها ايش يا جماعه لما تفاضل بين الاعمال بتقول الجهاد في سبيل الله من اموال الانفس. نعم. ولما تمدح رجل بتقول هذا قدم ماله ونفسه في سبيل الله في سبيل الله. لما تفاضل لما تجعل مقابله بين خصال تقول هذا جاهد في سبيل الله بماله ونفسه، الجهاد في سبيل الله. لما تمدح الرجل تقول عنه ماذا؟ تقول عنه قدم ماله نفسه في سبيل الله ونفسه في سبيل الله. كل كلمة في القرآن موضوعة في مكانها، وفضل كلام الله على كلام البشر كفضل ذاته على ذوات البشر سبحانه وتعالى. هذا الكلام العربي يعرفه سليقة. إذا قلت لكم العربي وأرجو تفهموا الآن مرادي بالكلام، لما تقول المطر تقول المطر لسه ما نزل، تقول ما عنده معطف، تقول لا، لما ينزل المطر يظهر المعطف. فالعرب كانوا يعرفون هذه الأسرار سليقة، يعرفونها سليقة. لذا كفار قريش كانوا يتعاهدون فيما بينهم، والنبي في مكة يتعاهدون في بينهم ويبايع بعضهم بعضا ألا يرجعوا ليقرأوا ليسمعوا قراءة رسول الله حول الكعبة. القرآن أخذ قلوبهم. وفي صحيح البخاري لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة القمر فقرأ آخر آية فقرأ المسلمون والكافرون، الكافر يسمع القرآن يسجد، سجد يسجد، ما يستطيع لا يسجد. العرب يفهم، العرب يفهم الكلام ويفهم الإعجاز، إعجاز القرآن. كيف يكون الإعجاز؟ هل من إعجاز القرآن بكلمة؟ لا، الكلمة معجزة؟ لا. أنا وإياك نتكلم العربية معجز؟ لا. الإعجاز أي؟ قال فأتوا بسورة، فأتوا بعشر آيات، عشر آيات، أتوا بآية، آية مثل القرآن، تحدي قائد ليوم الدين. عجز الخلق كلهم عن أن يأتوا بشيء. بعضهم حاول، ولما تقرأ لمصطفى صادق الرافعي محاولات بعض الدجاجلة ممن ادعوا النبوة تضحك، والله تضحك ضحكا ليس بعضه ضحك. كلام أتوا بكلام ساقط، بكلام ساقط. فإذا القرآن ما هو الإعجاز في القرآن؟ ليس بحروفه ولا بكلماته، وإنما إعجاز القرآن في إيش؟ في نظمه، أن تركب الكلام تأتي بكلام مركب لآية واحدة. آخر التحدي الذي تحداه الله تعالى للعرب يأتون بآية مثل القرآن، يستحيل. فإذا القرآن الكريم معجز بنظمه، ولذا أرفع شيء في التفسير علم البيان، علم البيان الذي فيه البلاغة والذي فيه تحليل تركيب الآية بالمفردات. وهذا الأمر يحتاج كفن الأعمار. كان ابن العربي المالكي يعقد درس في التفسير في وقت السحر لطلبته، وكان يغصون يأتيه من كل صوب وحدب، فأملى 500 مجلدة في تفسير القرآن، سماها أنوار الفجر، سماها أنوار الفجر، 500 مجلدة، وكل آية تحتمل مجلدات، مجلدات. الله يقول في زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لو أنا أسألكم الآن فتحت وفتحت في حق من؟ اللي ما بيعرف البلاغة ما بيعرف الجواب على السريع، بده يضل يتذكر فتحت وفتحت حق من. اللي بيعرف البلاغة بقول فتحت في حق الكفار وفتحت في حق المؤمنين الذين اتقوا. قالوا ليش؟ قال الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. المتقي الله ما بيعامله بمثل ما فعل، بيزيد. فهذه الواو والمزيدة ألف فيها الحافظ العلائي الواو المزيدة مجلدة، هذه الواو فتحت وفتحت ألف مجلدة، المجلدة مطبوعة. فالقرآن الكريم لا تنتهي عجائبه. وأنا أتكلم مخزات وهنا وهنا كلام مشدد حتى فقط تدركون أنكم أمام كنز، وهذا الكنز عظيم، وهذا الكنز يحتاج منكم إلى علوم كثيرة، ولا سيما علم العربية. وعلم العربية في الشرع لا يقل عن علوم الشريعة، فمن يسر الله له أن يتبحر في العربية فليفعل. فأسرار القرآن بمعرفة دقائق العربية وعلم البيان وما شابه. فالشاهد أني أحب أن تكون الجائزة لواحد منهم، لكن أحب، لكن ما سمعت شيئا، ما سمعت شيئا في التقديم والتأخير. إيش عندك كلام؟ آيات في سورة الأنفال في بداية الإسلام، وآيات في سورة الإسلام ما بعد استقرت دولة الإسلام، وكان فضل استقاية الحال. إيش يقول؟ يقول أن آيات في سورة الأنفال كانت في بداية الإسلام، والآيات في سورة التوبة ليس قبل والبعد والزمان ليس له دور. الإخوان أنت ما فهمت كلامي إخواننا، يعني أرجو أن أقول المفاضلة قسمين. الأمثال مدح الله أهل بدر فذكر فيهم صفات، فقدم إنفاقهم أموالهم وأنفسهم على سبيل الله. وأما جعل الله مقارنة بين الكفار، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بين خصال، فالخصلة تكون النفقة لابد أن تكون في سبيل الله من الأموال والأنفس، ما تكون في سبيل الله من الأموال والأنفس في سبيل الله، تكون الإنفاق بالأموال والأنفس في سبيل الله، لا، الإنفاق ينبغي أن يكون في سبيل الله ثم بالأموال والأنفس. فهذه المفاضلة في التوبة استدعت أن يقدم سبيل الله على الأموال والأنفس. وأما مدح أهل بدر والصفات التي اتصفوا فيها، فهم قدموا أنفسهم عن أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فالسياق هو القاضي مش الزمن. الزمن سياق هذا استدعى التقديم شيء، وذلك السياق استدعى تقديم شيء آخر، ولا يناسب التقديم في المفاضلة إلا ما قدمه القرآن، ولا يناسب التقديم في المفاضلة بين الأمرين إلا ما قدمه القرآن. الكلام ليس عبثا، تقديم والتأخير باب عظيم من باب القرآن الكريم. استقرأ آيات التقديم والتأخير، شوف، أبصر به وأسمع، أسمع بهم وأبصر وتأمل. إذا ما تأملت السياق الذي وردت فيه التقديم أسمع عن أبصر أو أبصر عن أسمع، إذا ما تأملت السياق ما تستطيع تعطي جواب. ينبغي أن تربط التقديم والتأخير بالإيش؟ بالسياق، بسياق الآية. لذا قلت لكم أن الكلمة في القرآن مثل موضع اللبنة، توضع في محلها، لا يزاد فيها ولا ينقص. لا يوجد حرف في القرآن لا فائدة منه. والعلماء العربية في الإعراب، انتبه، علماء الإعراب يقولون هذا حرف زائد، هذا مقبول في الإعراب فقط، أما حرف زائد لا فائدة منه في البلاغة فهذا خرافة، ليس صحيح. ما في شيء حرف زائد في القرآن لا يؤدي معنى، لكن قد يكون في الإعراب تجوزا يقال حرف زائد، والكلام الكثير في هذا الباب. وصلى الله على نبينا محمد، نكمل شرح الآيات في درسنا القادم.